بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فردنا في الدرس الماضي ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى حول ركن القيام في صلاة الفريضة، وقد ذكر أن القيام في الفريضة مع القدرة ركن بإجماع أهل العلم، وإنما حصل الخلاف في صفة هذا القيام، في من يقوم متكئا على عصا ونحوها، أو مستندا إلى جدار من ورائه أو عن يمينه، أيصح قيامه أم لا. وكذلك أيضا مر بنا من يقدر على الانتصاب والقيام، لكنه إذا ركع، إذا سجد أو جلس لا يقدر على القيام بنفسه، وإنما يقدر على القيام بمعين ومساعد أو عصا، هل يلزمه ذلك بحيث أن بقية صلاته لا يصح إلا إذا قام ولو مستندا على شخص بأجرة المثل، أم لا يلزمه؟ وهكذا أيضا من قام منحنيا قريبا من هيئة الراكع أو أقل من ذلك لغير ثمانة ولا هرم، هل يصح قيامه أم لا؟ على كل حال، المسألة المتفق عليها أن القيام مع القدرة في الفرض ركن لا تصح الصلاة إلا به، هذه محل إجماع بين أهل العلم. الخلاف فيما يتعلق بالمسائل التي ذكرت ونحوها، أما في أصل القيام فهذا محل اتفاق. طيب، لا زال هناك كلام حول هذا الركن، نقرأ أهمه. قال رحمه الله تعالى: فرع في مذاهب العلماء في الاعتماد على شيء في حال القيام. مر بنا أن مذهب الشافعي أنه يصح قيام القائم في الفرض ولو كان متكئا على شيء أو مستندا إلى شيء، حيث أنه لو زال لسقط. هذا القول هو الأصح في المذهب، والمسألة كما مر فيها خلاف في المذهب. قال: فرع في مذاهب العلماء في الاعتماد على شيء في حال القيام. قال: قد ذكرنا تفصيل مذهبنا. قال القاضي عياض في مسائل قيام الليل في شرح مسلم: اختلف السلف في جواز التعلق بالحبال ونحوها في صلاة النفل لطولها، لأن صلاة النفل يجوز فيها القيام ولو مع عدم الأجر في حال الاختيار، لا يتم فيه أن الأجر ينقص. قال: اختلف السلف في جواز التعلق بالحبال ونحوها في صلاة النفل لطولها، فنهى عنه أبو بكر الصديق وحذيفة رضي الله عنه، ورخص فيه آخرون. قال: وأما الاتكاء على العصا فجائز في النوافل باتفاقهم، يعني باتفاق أهل العلم، يقوم في النافلة ويتكئ على عصا فكورة ونحوها لطول القيام، يعني يصلي مثلا صلاة الليل سواء منفردا أو في جماعة، وتكون الصلاة طويلة من حيث القيام، فما حكم اتكائه على عصا ونحوها؟ قال: جائز باتفاقهم إلا ما حكي عن ابن سيرين من كراهته. وقال مجاهد: ينقص من أجره. قال: وأما الفرائض فمنعه مالك والجمهور، يعني الاتكاء على شيء والاعتماد على شيء، وقالوا من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته. قال وأجاز ذلك أبو ذر وأبو سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والسلف، وهذا إذا لم يكن ضرورة، فإن كانت جازة وكان أفضل من الصلاة جالسا والله أعلم. قد مر بنا أن مذهب الشافعي أنه يجوز، أنه يجوز أن يتكئ في صلاة الفرض. الكلام على مسألة المضطر والمريض شيء، في حل اختيار شيء آخر. هنا يقول في الفرائض منعه مالك والجمهور، ليس له أن يستند على شيء. وقالوا من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته، هذا في حق المضطر ولا في حق المختار؟ في حق المختار. أما المضطر والعاجز فالأمر واضح، يعني له ذلك ويجوز له أن يجلس. قال وأجاز ذلك أبو ذر وأبو سعيد الخدري وجماعة من الصحابة والسلف. قال وهذا إذا لم يكن ضرورة، فإن كانت جازة وكان أفضل من الصلاة جالسا والله أعلم. قد مر بنا أن المذهب أنه يجوز، ولا شك أن المذهب الجمهور أقرب، ويصعب على الإنسان أن يقول ببطلان صلاة شخص معين في مسألة من المسائل إلا بدليل واضح. قال المسألة الثانية، لو قام على إحدى رجليه، الآن يستطيع أن يقوم على الرجلين لكنه ركعة كاملة، يعني قد لا يكون في الصلاة كلها ركعة كاملة وهو على رجل والثانية عليها، قائم على رجل في ركعة كاملة من أولها إلى آخرها، فما الحكم؟ قال لو قام على إحدى رجليه صحت صلاته مع الكراهة، فإن كان معذورا فلا كراهة، ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب التفريق بينهما في حال القيام، ما يجعل واحدة بجانب الثانية بل يفرق بينهما. قال ويكره أن يقدم إحداهما على الأخرى، يعني يقف ورجل في الأمام ورجل في الخلف. قال ويستحب أن يوجه أصابعهما إلى القبلة، هذا واضح. فعلى كل حال يقول لو قام على إحدى رجليه صح صلاته مع الكراهة. لماذا؟ قال لأنه يسبق عليه أنه قائم، يسبق عليه أنه قائم. وما هو الدليل على أنه لا بد أن يقوم على القدمين معا، بحيث أنه لو قام على واحدة بطل صلاته، فلذلك قالوا صحت مع الكراهة. قال فرع في الترويح بين القدمين في القيام. ما معنى الترويح بين القدمين يا محمد؟ ما معنى الترويح على القدمين يا رب؟ الترويح بين القدمين، فذكر الصلاة على إحدى رجليه، هذه مسألة ثانية. لا طيب، ما الفرق بين هذه وبين المسألة اللي قبلها؟ لو قام على إحدى رجليه صح الصلاة مع الكراهة. طيب إيش الفرق؟ مثلا أن تقول يعتمد على واحدة ويحسن، وهنا قال لو قام على إحدى رجليه، ما ذكر ركعة كاملة، أنا ذكرت أنا فقط، يعني قلت كأن، وإلا هنا حتى لو صلى من أولها إلى آخرها. ذكر أبو حنيفة، ليش قال في الترويح بين القدمين في القيام؟ هو يتكلم يعني في الفرع على هذه وهذه. ليش؟ يعني من أي كلمة ترويح؟ لا هو حتى الأولى، هو كل هذا يتكلم على يعني صلاته في حال قيام، لو قام على إحدى رجليه يعني في حال قيام. في الثاني قال لو في الترويح بين القدمين في القيام. طيب قاسم، نعم يعني يقوم على رجل. طيب وضع العين معنا ولا مش معنا؟ ها؟ معه في ماذا؟ طيب ما الفرق بين هذه وبين المسألة الأولى؟ طيب أنا كل حال يقول فرع في الترويح بين القدمين في القيام. قال ابن المنذر قال مالك وأحمد وإسحاق لا بأس به. قال ابن المنذر قال مالك وأحمد وإسحاق لا بأس به. قال وبه أقول. من هو؟ ابن المنذر. قال وهذا أيضا مقتضى مذهبنا. يعني مقتضى المذهب يعني ليس هناك شيء صريح لكن يقول مقتضى المذهب صح ذلك، لأنه قد قال قبل ذلك لو قام على أحد رجلي صح صلاته مع الكراهة يعني في المذهب. قال الثالثة تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود، وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. قال لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت، رواه مسلم. والمراد من القنوت القيام، وتطويل السجود أفضل من تطويل باقي الأركان غير القيام. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، رواه مسلم. وقال جماعة من العلماء تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام، يعني قد يطيل القيام فيصلي ركعتين في ربع ساعة مثلا، وغيره يخفف القيام ويصلي ست ركعات في ربع ساعة، أيهما أفضل؟ هناك من قال ركعتين مع طول القيام أفضل، وهناك من قال صلاة ست ركعات مع تخفيف القيام أفضل. قال وقال جماعة من العلماء تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام، حكاه الترمذي والبغوي في شرح السنة لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقوله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود، رواه مسلم. قال بعض أصحابنا به، وقال بعض أصحابنا به، وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة، يعني أيهما أفضل إطالة القيام مع قلة الركعات أم التكثير من الركعات مع قلة القيام، توقف فيها الإمام أحمد. قال ولم يقض فيها بشيء. وقال إسحاق بن راهويه أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما بالليل فتطويل القيام أفضل، إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود أفضل لأنه يقرأ جزءه، ليس المقصود جزء يعني جزء من القرآن، يعني مقدار معين اعتاد أن يقرأه. قال ويربح كثرة الركوع والسجود. قال الترمذي إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل. قال دليلنا على تفضيل إطالة القيام حديث أفضل الصلاة طول القنوت، ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من الركوع والسجود، ولأن ذكر القيام القراءة وهي أفضل من ذكر الركوع والسجود. طيب قال المسألة الرابعة الآن القيام مع القدرة في الفرض ركن بالإيمان. طيب كم يقوم؟ ما مقدار هذا القيام؟ الآن اتفقوا على أن القيام ركن، لكن كم يقوم؟ ما هو أقل قدر مجزئ من القيام؟ هذه المسألة التي تأتي الآن. قال الرابعة: والواجب من القيام قدر قراءة الفاتحة ولا يجب ما زاد، والواجب من الركوع والسجود قدر أدنى طمأنينة ولا يجب ما زاد، فلو زاد في القيام والركوع والسجود على ما يجزئه فهل يقع الجميع واجبا أم الواجب ما يجزئه والباقي تطوع؟ هذا في الكلام على الزيادة إذا كانت من جنس المزيد، فهل يدخل فيها الثاني أم لا؟ ينبني على هذه المسائل، يذكرونها في كتب القواعد. لو أنه حصل له خلل في الجزء الزائد هل يؤثر كما لو حصل في الجزء الأول الذي هو الركن سواء في الركوع أو غير الركوع؟ كذلك أيضا فيما يتعلق بشات الواجب كذا وكذا حصلت زيادة، هل تعينت يعني الآن عين شاتا للأضحى ثم لم يأتي العيد قبل العيد يوم وصارت يعني كبرت ربما سمنت وعظمت وكبر في سنه وقد عينها قبل العيد بوقت بستة أشهر مثلا، لو أنها تلفت هل يكون البدل مثل هذه الذي عينها الآن لما تلفت صارت كبيرة والزيادة لا حكم المزيد، أم على حسب ما كانت عليه عند شرائها وتعيينها؟ على خلاف. ولهذا يقول هنا قال الواجب في القيام قد قراءة الفاتحة ولا يجب ما زاد، والواجب من الركوع والسجود قدر أدنى طمأنينة. يعني الآن إذا ركع ما هو القدر المجزئ القدر المطلوب الذي لا يصح الركوع إلا به؟ قال قدر أن يطمئن، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن. قدر الطمأنينة هذا كم ثواني؟ حيث أنه ركع اطمئن، حيث يجوز له أن يرفع، رفع اطمئن، حيث أنه يجوز له أن يسجد، سجد واطمئن، حيث يجوز له أن يرفع، جلس بين السيدتين واطمئن، حيث أنه يجوز له أن يسجد ويعتد بهذا القعود، لأن الركوع ركن والرفع من الركوع ركن، الطمأنينة في الركوع ركن، الطمأنينة بعد الرفع ركن، السجود ركن، الطمأنينة فيه ركن، الرفع من السجود ركن، الطمأنينة فيه ركن، الطمأنينة فيه ركن. طيب كم قدر الطمأنينة هذه؟ قال والواجب في الركوع أو من الركوع والسجود قدر أدنى طمأنينة ولا يجب ما زاد، فلو زاد في القيام والركوع والسجود على ما يجزئه فهل يقع الجميع واجبا أم الواجب ما يجزئه والباقي تطوع؟ والباقي تطوع. الآن لو كان الباقي تطوع في القيام معناه أنه يجوز له كم أن يجلس بدون عذر فيما بقي، لأنه الآن إذا كان الجزء الذي قضى قراءة الفاتحة واجب والثاني تطوع جاز له أن يجلس فيه، قد قام القدر الواجب، قام القدر الواجب، وكذلك يركع قدر الطمأنينة ويرفع، يركع قدر الطمأنينة ويرفع، ولأن الباقي تطوع. طيب لو حصل شيء من النقص شيء من الخلل في هذا الجزء الزائد، أما المبتلى فالأمر واضح للصلاة. قال فيه وجهان مشهوران للخراسانيين، والأصح أن الجميع يقع واجبا لأن الزيادة لا حكم المزيد، يثبت تبع ما لا يجوز استقلالا وما أشبه ذلك. قال وبه قطع الشيخ أبو محمد في كتاب التبصرة، وهما مثل الوجهين في مسح كل الرأس وفي البعير المخرج في الزكاة عن خمس وفي البدن المضحى بها، يذكرون مسائل كثيرة في كتب القواعد. قال وفي البدن المضحى بها بدلا عن شاة منذورة. قال صاحب التتمة الوجهان مبنيان على أن الوقت في الزكاة عفو، أم يتعلق به الفرض وفيه قولان وتظهر فائدة الخلاف في القيام والركوع والسجود ومسح الرأس في تكثير الثواب، فإن ثواب الفرض أكثر من ثواب التطوع، وفي الزكاة في الرجوع عند التعجيل، وفي البدنة في الأكل منها، وقد سبق بيان هذه المسائل في مسألة مسح الرأس حال عليه. طيب على كل حال يقول الواجب في حال القيام قدر قراءة الفاتحة، لأن القيام ركن وقراءة الفاتحة ركن، ما زاد على الفاتحة ليس من الأركان، وهكذا أيضا له أن يقرأ يقف قدر قراءة الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة يركع. قال الخامسة لو جلس للغزاة رقيب يرقب العدو فأدركته الصلاة ولو قام لرآه العدو، يعني هو الآن قادر على القيام لكن له عذر، هو الآن يراقب الأعداء فلمصلحة المسلمين، لو قام لرأوه وحذروا منه أو قتلوه. قال ولو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا رآهم العدو وفسد التدبير فلهم الصلاة قعود وتجب الإعادة لندوره. قال هذا أمر نادر، يصلوا من قعود ويعيد، لكن هذا أمر نادر واقتضت المصلحة العامة العظيمة ذلك للمسلمين، يصلوا قعودا ولا إعادة، إذا صحت صلاتهم فلماذا الإعادة، وإن لم تصح صلاتهم فلماذا نأمرهم بها. قال المتولي في غير رقيب إن خاف لو قام أن يقصده العدو صلى قاعدا وأجزأته على الصحيح، يعني ولا يعيد. قال ولو صلى الكنين في هذه القعود ففي صحتها قولان قلت أصحهما وجوب الإعادة النوم، مع أن الخلاف كما ذكره هنا. طيب ثم قال المسألة السادسة يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بالإجماع، يقول ما هنا خلاف، لو أن الإنسان تنفل قاعدا جاز إجماعا، الحديث واضح في هذا، لكن كون الإجماع يعني ما هنا خلاف المسألة لا شك أنه يزيد مسألة قوة. قال يجوز فعل النافلة قاعدا مع القدرة على القيام بالإجماع، ودليله الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها مما هو مشهور في الصحيح، لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم، لحديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، رواه البخاري. يعني صلى نائما يعني مضطجعا، صلي هو مضطجع كبر ويعني يأتي لصلاته في حال اضطجاع، يعني يكون إمام وهو مضطجع بدون أي عذر، غاية ما فيه قال أنا الآن أشعر بكسل، لو أقوم أنا كسلان، لو أقعد كذلك، طيب أصلي وأنا مضطجع أحسن من أجلس وسوس وفكر وأنا على وضوء، الله أكبر، هو مضطجع، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ويكون أجره على الربع من أجر من؟ القائد، لأن القائد على النصف والمضطجع على النصف، القاعد على النصف من القائد والمضطجع النائم على النصف من القاعد، فيكون هذا ربع القاعد من حيث الأجر. فرض الله نفل، النفل إذا كان يعني قادر على القيام فلا شك أن هذا على النفل، وإن كان بسبب المرض فلا بأس، ثم إذا كان كسلان فقط صلى على النفل. يعني من دون عذر، الله أعلم. قال ومن صلى قاعدا فله نصف. طيب قال والمراد بالنائم المضطجع، ولو تنفل مضطجعا بالإيماء بالرأس مع قدرته على القيام والقعود فوجهان، أحدهما لا تصح صلاته لأنه يذهب صورتها كيف تريدها وهو مضطجع، هو مضطجع يقدر على القيام يقدر على القعود، وكيف سيصل المضطجع؟ كيف سيركع ويسجد؟ ما في الا ايمان، والا كيف سيكون ركوع وسجود؟ كله ايمان، سيقوم براسه راكع وسجد هو على جنب، هو مضطجع على جنب، والا كيف سيفعل؟ قال والمراد بالنائم المضطجع، ولو تنفل مضطجعا بالايماء بالراس مع قدرته على القيام والقعود فوجهان، احدهما لا تصح صلاته لانه يذهب صورتها بغير عذر، اذن الشرع بذلك، اذن له الشرع بذلك وان لم يكن له عذر. قال وهذا ارجحهما عند امام الحرمين. قال والثاني وهو الصحيح، انه يرجح هذا. قال صحتها لحديث عمران المذكور سابقا. قال ولو صلى النافلة قاعدا او مضطجعا من عجز عن القيام والقعود فثوابه ثواب القيام بلا خلاف، كما في صلاة الفرض قاعدا أو مضطجعا من العجل فإن ثوابهما ثواب القائم بلا خلاف. والحديث ورد في من يصلي النفل قاعدا أو مضطجعا مع قدرته على القيام يستوي فيما ذكرنا جميع النوافل المطلقة والرواتب وصلاة العيد والكسوف والاستسقاء، بناء على أن جمهور أهل العلم يرون أن صلاة العيد سنة مستحبة من النوافل ليس من الفرائض، وهكذا الكسوف وهكذا الاستسقاء. قال فعندهم لو صلى العيد قاعدا بدون عذر جاز، مضطجعا جاز، هذا بناء على المذهب. قال والحديث طيب والحديث ورد في من يصلي النفل قاعدا او مضطجعا مع قدرته على القيام يستوي فيما ذكرناه جميع النوافل المطلقة والراتبة وصلاة العيد والكسوف والاستسقاء، وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء قاعدا مع القدرة كالفرائض، وبه قطع ابن كج وهو شاذ ضعيف. يعني يقول تفريق ايش الدليل عليه؟ بناء على أنها نافلة، عندما يقول بأنها نافلة الأمر يستوفي هذا الكل، لأنه في إنما وجب عليه أن يقوم في الفرض. قال وأما الجنازة فسبق في باب التيمم بيان نصوص الشافعي وطرق الأصحاب فيها، والمذهب أنها لا تصح قاعدا مع القدرة لأن القيام معظم أركانها. قال والثاني يجوز، والثالث إن تعينت لم يجوز وإلا جاز، يعني في حق من كانت عليه فرض عين، أما من كانت فرض كفاية بالنسبة له يعني بعد إمام وبعد أناس جلسهم بينهم ما يضر، لأنها قد سقط لا تتعين عليه صار فرضا كفائيا. قال الرافعي إذا جوزنا الاضطجاع في النفل مع قدرته فهل يجزئ الاقتصار على الإمام بالركوع والسجود أم يشترط أن يركع ويسجد كالقاعد؟ فيه وجهان أصحهما الثاني. قال إمام الحرمين عندما أن من جوز الاضطجاع لا يجوز الاقتصار في الأركان الذكرية كالتشهد والتكبير وغيرها على ذكر القلب، لا بد أن يحرك لسانه وشفتيه، وهذا الذي قاله إمام الحرمين لا بد منه، فلا يجزي ذكر القلب قطعا لأنه حينئذ لا يبقى للصلاة صورة أصلا، وإنما ورد الحديث بالترخيص في القيام والقعود فيبقى ما عداهما على مقتضاه، يعني يقرأ الفاتحة ولا بد من القراءة يحرك لسانه وشفتيه، في سائر الصلاة يحرك لسانه وشفتيه. هو الآن يعني على شقي الأيمن يعني القبلة هكذا ويطيع هكذا استحبابا، وهكذا رأسه هنا ورجله هنا جوازا، يعني بحيث يكون على الشخص الأيسر الوجه في الحالتين يكون على القبلة، لكن هل يكون رأسه هنا ولا هنا؟ هنا استحباب، لأنه سيكون على الشق الأيمن، وهنا من حيث الجواز لأنه سيكون على الشق الأيسر، وفي الكل متوجه القبلة، في الكل متوجه القبلة. الاضطجاع، وكيف يجيب عن الحديث؟ لأن الإمام الشافعي له كلام قوي في الرسالة، قال عند أن يأتي حديث رسول الله واضح صريح في مسألة فيأتي من يقال ويقول من الذي قال بهذا؟ قال قال به رسول الله، فنص براسه واضح. فعند أن يلعب التنصيف، وهناك من قال مثل هذا، يعني لو كان ما قال أحد نهائيا، لكن مع وجود مثل هذا الفهم، ولو رجع الإنسان إلى كتب الآثار قد يجد في المصنفات وغيرها، وكذلك لو نظرتم إلى درس غد في صحيح الآثار في هذا، قد يقف الإنسان على شيء من الكلام، على أن الكلام هنا يعني كلام الشافعية في هذا واضح. يعني أما القعود فبالإجماع، أما أنا أدل يعني أما القعود يعني محل اتفاق، لكن الكلام هنا على حال كونه مضطجع. يعني إيش؟ في الفريضة إلا فقط في حال الاضطرار، لكن في النافلة في حال الاختيار، يعني الفرق كبير. يعني الفريضة لو قعد أو اضطجع مع القدرة على القيام بطل، لكن هنا متعمدا ومع القدرة على القيام ما تبطل تصح، ففرق بين هذا وهذا. فلذلك النافلة أوسع من الفرض، من حيث يعني المبطلات وغيرها، ما جاز في الفرض جاز في النافلة، العلماء يقولون أيضا إلا ما خصه الدليل، وهذا ما خصه الدليل. يعني إيش؟ وينك يا ضال عندهم؟ هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعمران، صح؟ في الفرض ولا في النفل؟ ونحن الآن في إيش؟ كيف تقصد في النفل؟ هذا في الفرض. في النفل جاء الحديث الواضح في البخاري أن صلاة القاعد ونصف القائم وصلاة المضطجع بالنص، وأجمع العلماء على صحة صلاة القاعد في النفل مع القدران فيها. كيف تجعل هذا منها؟ لا تربط هذه بهذه يا ضالح، فالدور لك الأمر الخارجي يعني بأي شيء. طيب ما انتبهت انت الآن، يعني ايش ذنبنا في عدم يعني انتباهك لكلام شيخ الإسلام ثم تحاكمنا بمثل هذا؟ يعني شيخ الإسلام يتكلم على مسألة صلاة المتمثل المضطجع مع القدرة على القعود أو على القيام، لا على القعود، يتكلم على جزئية وهي الاضطجاع. طيب هنا قال والمراد بالنائم المضطجع، ولو تمثل مضطجعا بالإيمان بالرأس مع قدرته على القيام والقعود فوجهان، أحدهما لا تخرج إلى آخره. ولا شك أن شيخ الإسلام عندما يأتي بكلام ما سيأتي به جزاف، يعني عالم كبير ومستقرأ، ويعني ما نطمع أن نقف على كلام لأحد الأئمة الأربعة أو لأحد أئمة الإسلام الكبار في مثل هذا، مع أنه يعني يمكن، لكن الرجل يعني ليس كأحد الناس طالب علم أو حتى عالم، يعني ممكن يأتي بالمسألة وقد يعني يعجل أو يتوهم شيئا ويقرر مسائل عن أصول علمي واستقراء ومعرفة بالمسائل الاتفاق مسائل الخلاف. لكن حتى لو قال به يعني بعض أهل العلم لو قال به بعض العلماء والحديث واضح الدلالة في ذلك، ما المانع؟ فكونه يعني لم يحصل أو لم ينقل أن أحدا طبق مثل هذا رغبة في الأجر، يعني لماذا ما نقل؟ هو لا يجب أصلا حتى أنه لا بد أن يفعل، هم راغبون في الأجر، وبعضهم يقول يكفي النص، يكفي النص وفضلا عن الذي يقول. فلكن هل هو واجب حتى أنه لا بد أن ينقل؟ يعني ليس واجبا ولا مستحب أيضا أن يصلي وهو مضطجع. نعم يستحب أن يصلي مضطجعا، خير له من أن لا يصلي. الاستحباب في كون من يصلي ومن لا يصلي النافلة لا أن يصليها مضطجعا خير من أن لا يصليها أصلا، لكن لا يجب عليه أن يفعل هذا. لو فرض مثلا مع التتبع أنه لم يقف الإنسان على أحد من السلف من الصحابة والتابعين أنه صلى مضطجعا للنافلة لا يدل على المنع، لأنهم ما فعلوا ذلك رغبة في الأجر، رغبة في الأجر والثواب فيما هو أعظم، ورأوا أن القعود يحصل به المقصود وليس على الإنسان مشقة مثل القيام، ولا يشق عليه أن يعتدله مضطجع ويجلس ويصلي متربعا. والله أعلم. فإلى مزيد أن نظر في ما يتعلق بالآثار، ويؤتى بكلام شيخ الإسلام ويقرأ تتميما للفائدة. طيب، كان هناك سؤال بالأمس عن حكم النوم مضطجعا على حكم النوم على البطن والوجه. الحديث الوارد في ذلك أنها ضجعت أهل النار، ما حاله؟ أنها ضجعت أهل النار، فجاء حديث في هذا أنها ضجعت أهل النار، وغاية ما فيه لو صح الحديث لا يدل على أن يعني البعض قد يقول هذا من أهل النار الأجنان، يعني يأتي الإنسان فيعني يعرف ما لا يعرف، يتكلم بما يعني يتحمل به آثام. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال مرة لي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني فركضني برجلي وقال يا بني إنما هذه رجعة لأهل النار، فركض برجلي نازل على المنكر. أكمل أركضه برجلي يدل. نعم. ماذا تريد؟ يعني أن قلت ألا يدل ركضه؟ سهل، يسأل الكراهة شيء، وكونك تقول هذا من أهل النار لأنه يعني نام، هذا يعني هذا الذي كان يعني إن العبد يتكلم بالكلمة. نقول نعم النوم على البطن مكروه. إيش؟ نعم رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة النام حتى يثبت ما يحتاج. فالإنسان إذا نام الإنسان ينام على شقه الأيمن أو على شقه الأيسر أو على قفاه اختيار. لو أنه في الليل انقلب ونام على بطنه أو تعب أو شعر بشيء، ففي حال أما في حال الحاجة فالأمر واضح، في حال عدم الحاجة مكروه له أن ينام على مثل هذا. أن آتي أوقظه أسحبه أفزعه من النوم هو نائم فضلا عن أن أقول له أنت الآن من أهل النار وأورد عليه آيات، هذا يعني جاوز الحد. النصيحة لطلبة العلم وبالذات المبتدئ من طلاب العلم، حتى طالب العلم ما يعود الإنسان نفسه حلال حرام هو على غير علم على غير دراية على غير معرفة، قال إلا حرام الرسول قال كذا، أين هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر عود نفسك، هناك مسألة فيها حديث فيها آية، ارجع إلى كتب التفسير، ارجع إلى شروح الحديث، سل أهل العلم. أما أن الإنسان من أول أمره طالب علم يعود نفسه على التحليل والتحريم والإثبات والنفي هذا يجوز هذا لا يجوز، وربما اختلف اثنان. كان أحيانا يعتكف بعض الأخوة هنا وبعد ذلك أثناء الاعتكاف اختلفوا في تفسير آية، كلاهما لا هذا وقف على تفسير ولا هذا وقف على تفسير. يا ناس الشيطان يلعب عليكم، أنتم معتكفون، أنتم معتكفون الشيطان جاء يشغلكم، كل واحد منهم يمثل دور من كثير ودور من جرير، واختلفوا. أنا أنت حتى تأتي تتكلم في كتاب الله عز وجل بدون علم، وبعدها إيش الراجح؟ إيش الراجح؟ راجح أن تتكلم بدون علم، وهذا بدون علم تقول عني إيش الراجح؟ حتى لو أصاب أحدكم الصواب ما له أي أجر، لأنه ما أصابه عن علم وعن معرفة. ولا يجوز لك أن تتكلم وتجرب، وبعدها بعد ما يتكلم وجرب قال الحمد لله لي سلف، وهو لا هو عالم ولا طالب علم متمكن ولا نظر في المسألة وبنى على أسس وقواعد صحيحة، فلا يجوز لطالب العلم أن يخوض في مثل هذا ويتكلم مثل هذا، يتعلم الورع. لا يأتي الشيطان يلعب عليه ويجرئه على مسائل يرتكب فيها إثم، فضلا عن أن تحكم على مسلم بعذاب أو بعيد أو نار أو كفر أو بدعة أو شرك أو غير ذلك لأدنى شيء. طالب العلم يتعلم العلم ويتعلم مع العلم أو من العلم الذي يتعلمه أن يكون وقافا عند حدود الله، لا يتكلم إلا على علم، لا يكون جريئا على الفتوى، جريئا على الأحكام، جريئا على تفسير الآيات، جريئا على تفسير الأحاديث بدون علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا ينبغي أن يدخل الشيطان يلعب على طلاب العلم ودخل بينهم ساب آية ولا حديث وتحولوا إلى فريقين وتحولوا إلى عداوة وبغضاء، ولا أيضا يكون النصح سببا لبغض الناصح، ولا يكون الناصح أيضا ينصح بشرط القبول، آتي أنصحك عندي لك نصيحة تقبلها ولا لا؟ يا أخي انصح بس، أنت عليك النصيحة، إن قبلته فالحمد لله، ما قبلته علي الإثم وأنت أديت الذي عليك. ما يأتي أنا نصحتك ليش ما تفعل كذا، أنا أنصحك بكذا كذا فعل كذا وكذا، سمعت قد حصل كذا وكذا. لا تجعل يعني للشيطان علي وعليك سبيل. طيب أنت لنفرض مثلا في مسألة مسائل قدم سؤال في الدرس وكان فيه نزاع، حصل أن الكلام يوافق هذا أو هذا، ما يأتي هذا وبعد خرج شف قد قلت لك هيا فهمت ولا ما فهمت، هيا تفعل ولا ما تفعل، هيا ولا يكفيك ولا ما يكفيك. طيب يعني أنت يعني الله تعالى يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، انصح مر بالمعروف انها عن المنكر يكفي، كثر الحق خرج دم. فيبقى دائما يعني ربما ايضا يعني كلام احيانا يكون باستفزاز، تجعل لاخيك سبيل ما اقبلك، وهو السبب الاسلوب يعني فهمت ولا ما فهمت، فهي يكفي ولا ما يكفي، هي تزيد ولا ما تزيد، ما يحتاج الى هذا، ما يحتاج الى هذا. فقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. ينبغي لطالب العلم لو نصحه اخوه بشيء يقبل، لينوا بايدي اخوانكم تقبل الحق لانه الحق، ما عليك من اسلوب هذا، ما عليك من قصده، هذا حق اقبله وخلي اسلوبه وخلي قصده، اراد ان يصوب نفسه ويخطئك ويظهر نفسه كبيرا انه كبير وانك صغير، خلي هذا بينه وبين الله، يضره ولا ينفعه. وأنت خذ الحق وخذ الصواب، خذ الحق وخذ الصواب، وعود نفسك عظم ما عظمه الله ورسوله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظم الدليل تعظم الحق. فطلبة العلم يكون بينهم ألفة، يكون طلاب العلم طلبة المدارس والجامعات أحسن حالا منهم، بينهم تآلف بينهم محبة، وطلبة العلم كل واحد يجلس وينظر الآخر، كل واحد يريد إن جلس هذا هنا جلس الثاني في المكان الآخر، إن أكل هذا في حلقة قام الثاني إلى مكان آخر وكأنه عدو. طيب إذن إيش فائدة طلب العلم وما فائدة سماع الآيات والأحاديث وغيرها وأنت على مثل هذا الحال؟ ما يأتي الشيطان يلعب على طالب العلم ويأتي مجمع أهل الحق قلة وطلبة العلم قلة في أهل الحق، يأتي الشيطان بعد ذلك يزيد يعني يغر صدور بعضهم البعض، وهذا يتعصب لأن هذا من بلده وهذا مش من بلده، هذا من مدينته وهذا مش من مدينته، هذا من حارته وهذا مش من حارته. التعصبات الجاهلية والنعراف الجاهلية تحت الأقدام. إنما المؤمنون إخوة. طرق مثل هذا الذي يأتي يدعوك إلى مثل هذه العصبيات والجاهليات، تعال مع فلان وأنت مع فلان، وهؤلاء كذا وهؤلاء من مدينة كذا أو من قرية كذا أو من حارة كذا، هذه نعراف جاهلية تنتشر بين أهل الجهل والسفه. أحيانا تجد صغار في المدارس والطرقات وغيرها وعصابات وحارات وغيرها، إن وجدت مثل هذا بين بعض المنتسبين لطلب العلم أو بعض أبناء طلاب العلم، ما تجد أنهم إلا من الذين بعيد عن الدروس وبعيد عن الحلقات والخير يسير الشرع. هذا النتيجة، كل واحد دور العصابة ودور المدينة. لكن المؤدب الحريص على الحلقات على العلم على طلب العلم ما تجد منهم مثل هذا. لكن الفارغ العاطل البعيد عن الدروس البعيد عن العلم البعيد عن الخير، هذه منتجات وهذه ثمرات، وهذا الذي يدعو الناس إلى فتن إلى شر، يلعب عليه الشيطان على الفرق، الناس في علم الناس في دروس الناس في خير وهو في شوارع، هو في شوارع يا ينكر ولا جالس في الشارع يتكلم مع غيره في قيل وقال، فلان معي ولا معك، وفلان هذا يعني ضدي ولا ضدك. دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ما يجب أن نشجع مثل هذه وتكبر وتعظم وبعدها ربما جنى الكبار ثمرة السفهاء الصغار، يجني الكبير ثمرة السفيه الصغير الذي يبقى على مثل هذا الحال. الإنسان يحذر مثل هذا. طيب لو هنا